Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi. Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Yemma ba'd. Kala el-İmamu en-Nevevi rahimahullah. Babu karahati rukubil cellale. Ve hiyel ba'iru. Ev innaqatu leti te'kulul azira. فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة. أفرني بشيك لباري كراهتي سركوتن بسر أجلي جلالدا سركوتن بسر أجلي جلالدا وتمان بشدي لامك جلالة نك جلالة جلالة يعني عظمته قوري جلالة إسباس يكابتان جلالة شيا. أفرمي بشيك لباري كراهيتي يعني كراهتي هي سركبي بسر أجلي جلالة دا أجلي جلالة شيا وهي البعير أو الناقة بريتي لا أو أجلي يعني أو اشتري طبعا لما لي بعير ناقة أجينا ما غابي مريشك بي مربي بزنبي هر حيواني بي التي تأكل العذرة أو يكا بي سي أخوة يعني هر حيوانة بي سي خوارد اگر بو سركوتن اشياء نابي سركوي بسريا اگر بو خواردن اشياء نابي بخوي اي تاكي فإن أكلت علفا طاهرا اگر دواي او ألفي باكي خوارد فطاب لحمها قوشتكي باكا وبو زالت الكراهة او ساكراهتك أروا درست بخوي أجل اگر هاتو الفاكي بردوام الفي باك بي او خلافني لباكيتي گوشتكي اگر هاتو الفاكي باكو جارو بر الفي بي سي شي اخوارشتي بي سي اخوارد او جردي سانوا گماني تيانيك اخواردني گوشتكي حلالا اوكو مريش بونشتي بي سي شي اخوار بلام شي بغشتي شتي باك اخوار باشا شتي باك اخوار بمن خلقم بيني وا قيزي ديته ولا مريشكي كردواري بابلين شي مريشكي كردواري بس قيزي نازل ولا مريشكي مصلحه فلان مصلحه وكلا دواجن كان بخيا بكري هو الا كاد يقال راسيه مريشكي كردواري نالم باك ترى هزار قات باك ترى مريشكي دواجن بس هذه دواجن ولاتي خومان يعني و باك ترى وغوشتكشي بزيشكا طبي يعني ترى تندرستي يعني ترى بس ترى جا الله بوچی الله لبرویش مریشی کردواری شتی پیس اخوا بس وای هدا واج نک خو ان دست شتی پی دان شتی پیز نه اخوا وای نه اخوا بو ی درست اشکالی نیا باشتی پیسیش بخوا کی شتی پیسی خوار د بیت جلاله او کاتی بزور بی الفا کی پیز بی یا بزوری یا همو الفا کی پیز بی یا بزوری الفا کی پیز بی کواته اگر هاتو حیوان زور بی خوراک کی پیز بو زوربی خوراک کی پیز بو بشه کی زوری پیز بو ابته حیوانی جلاله جلالش کراهتیه چه بی خوی چی سرکوی بسریا لیر تنها باسی سرکوتن بسریا کرد فرمی سرکوی بسریا تنها سرکوی بسریا جلاله و جلا یجل و اشتل و یشتل جلا یجل اوها جلالی پیدلین أفرمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهي كردو لا لباري جلالة أجلك ألفكي خوراككي بيز بي خوراككي بيز بي أمي طبعا كليرة باسيك لباري سركوتنوا ويكا باس ما نكر إما لباري خواردنوا كناب بيشي خوي اما كنابي غوشتي جلاله بخوي مذهبي شافعيه يعني هو يخوي شافعيه مذهبي ابو حنيفه ومذهبي امام احمد بن حنبل يعني جي قال مذهبي مالك والله مالك واوان بيان وابوك دروس سريش كبي بسريه وهروها ليشي بخوي يعني شي بتوانا وق مذهبي مالك وتوانا والله متوانا بجوان بيشوره أنا جوان بيشوري أجر جوان بيشوري أو كاتا قيناكا أجر جوان بيشوري قيناكا هل وها هني كانوا توي أنا كي كراهتي يسر كي بسر أجر بونا كي جنبي كراهتي بونا كي جنبي قيناكا يعني عرق حيوان اگر شتي پيز بخوا عرق كابوني دي ارتان تاقي كردوية تود زاني يعني كاتي عرق كابوني تي بوني نخوش. رواه أبو داود بإسناد صحيح. أفرمي باب النهي عن البصاقي. باب النهي عن البصاقي. بصاق طبعا فيه ثلاث لغات، سي لغة هي لا بوزاقة، لغي كان بصادة، لغي كان بزايا يعني بوزاق، و هل ها لغي سينيش مانية والله مسين هني كفر منه كل اللي يكن يعني بوساق يعني بوزاق وبوساق وبوساق بلي والله ثابت بوا بلقوا الحديث صحيح شاهدوا. فرمي باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه. وهل وها أم بشباس يودبوك كأمر كراوة بلاداني بصاق يعني شيء يعني تف يعني نبشق لباري تفكردن لناو مزقوتا تفكردن لناو مزقوت نك تفكردن لمزقوت تفكردن لمزقوت كفرة إذا تف لمزقوت قال كفرة والله ناو مزقوت تفك تفتي تناو دمين يا عشان ريكي لباو كولان ودشتو درو وانا يتفكا كي تعرس ناو مزقوت تف داتنا ودمت بيكي تعرزك. أفرمي نهي هاتوا طبعا اقل تفيق بلكات قصة كردنا انسان لا ارادية تدروا اما قيدينية وناحي ناقا كسا اوش تهكي احسانا وسوكا اقل اش هاتوا تفكا خوي معنقص تفكي كردنا ومزقوتك او فرميشي والامر او نهي لهاتوا جائزنيا والامر يا والامر بازالته منه اذا وجد فيه هل وها امر تبيكرا وابيلا مزقوتك لا يدي اما زیاتر بو مزگوت یک خول بینا اوکی اینک مزگوت یسه فرشه تف بان فرش ناکری تف بان فرش ک ناکری گینا کس لنا مزگوت تف کات بان فرش خلقی شار بیو خلقی دشت و در نبیو شارستانی بینی بیو فرشی لمزگوت بینی بیو نوشی لمزگوت تفش کات بانی والله حق بگو بی بسر يعني حقا حقا عشائرك يعني انك حق شرعك يعني حق الشرع يعني كسي يعني او يعني او ندبي دماغ بيدول روتان يعني غير شي اشتوا ما نبيني والله ناقون جاي انسان لانه فرج لمزقود ابي تفكا تبع الفرش تفكا تبع الفرش ذاكر دي حق ويك بيجري بقوني براسي تفكي فيها بصري يعني. باب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار. ألوها أم بشباسي وحدي ثاني شتياكين كا فرمانك بباك راقرتني مزقود وهلوها لا بردني بيسو بوخلي لا مزقود بيسي كان لا مزقود دور خيو بيسي لا مزقود نهيلي أم بشباسي أود بودكا. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. فرميتي تفكر ذن لمزقوته هلايا خطيئة يعني تاوانا في المسجد خطيئة تاوانا وهل وها معصية خطيئة يعني معصية سربيتشي خوايا وكفارتها دفنها كفارتك شوي بشاري تاوان يعني تفكرين غير كذا كفارتي أو أبي بشاري وشار نوي شو أنا إذا تبوا من باسكا فرمي متفق عليه. فرمي في الحديثة حديثك متفق عليه. باشا آية كسيك أجر أملي رأي فرمي شيء وكفارته دفن وكفارتك أبي دفن كي هم حديثة بو معنا دي اقربيت وكسي دفني كرد تاوانينا نسراوا قسيكي باطل براسي انسان تفي كرد مزقود بيشي شاريتو هر تاوانو معصيتي كردو بلام كفارتي او معصيتو تاوانتي شار نويتي بويا او قصة صحنية كاتي الدلي نا اقرهاتو تفي كرد تاوانينا قابا مرجي نيازي بشاريتو نانا حتى فكرتن لمزقود خوي بخوي تاوانو بابشي شاريتو. أفرمي كفارتك شوي بشارية توا يعني كسي أم هلاي كرد كفارتي هلاك شيء شار نويتي زينة كفارتي هي مي كفارتي هي هرتاونك لشريعة كفارتي خويه كفارتي أم تاونش أوي كفارتي أم تاونش أوي أمش بلقي ما دام كفارتي هي بلقي لسوري تاونك تاوني كي زور زور قتشك وزور زور بينرخ نية تولي برواني وخا زور بينرخ بخوا تاوني بينرخ بوايا كفارتي بوداني اندرا بويا كفارتي بودان را بويا أم تاوانا بزور زور وردو زور زور درشتو زور بينرخ تماشاي نكي ولحديث يقى بيغمري خواد فرمي صلى الله عليه وسلم وجدت في مساوئ أعمالها يعني بينيم لكار خراب كان أمتكم النخاعة تكون في المسجد لا تدفن شل مي بي كل مي بي تفيق بي بلغميك بي لنامز قوتا ببيني دانا بوشرابي دفن نكرابي بويا لما زقوت هرجر كسي اكشتيكي وايكر لناو حوشه كجبو الا ابي دفني بكا الا ابي دفني بكا سبلت بوي تشونيتي دفن كردني اگر بروين سرق سكانه وي رحمه الله افريو المراد بدفنها اذا كان المسجد ترابا او رملا او نحوه فيواريها تحت ترابي وما بزل الشارد نوي تشيا اگر هاتو مزقوت خولبو يا لمبو رملو يا هو شوي أو أبو أو أبي لجيه بشارت ولا جيريوا أبي يعني نبي أو بايك يبيع بساوي بايك بايك يبيع بخشني والله يطاو كواتب بيع خشان نابت أقول لسرق سخي أم ظاهرا تفسير بيك إن شاء الله متفسيرش تفسيري أقرب تلا وأظهر تلا أقوال العلماء أقول لسرق صبيك بو أو كافيني بايك يبيع بخشني بل كوبي أسواري نيل يا بآويك يا بشتيك آوي بيابكي أسواري نيل شكو بيأخشان لسر صبيك لينابا قال أبو المحاسن الرياني معروف هيك كلا شافعي مذهب كان البين ويؤفر من أصحابنا في كتابه البحر كناي بحر المذهب ناي بحر بحر المذهب بالمناسبة برونسيري وكتي بابك لم شوينا كشيخ نوي باسك رحمه الله سبحان الله السبيائية يعني شون بلي بوشعية وبرنا بوتوا بهوي أوي ك ننو سراوة يا بهوي هل هو كاريا كوبي أو شوينا بياض السبيائية على كل أبو المحاسني روياني رحمة الله عليه كنسبة بو طبعا الروياني بالضمير راكيا وسكوني واوكا نسبته بو رويان كشاركه لدور بري طبرستانا ابو المحاسن الروياني ناوي عبد الواحد ابن اسماعيل ابن احمد ابن محمد الرويانيه هيك غلا امام كان ين بابلين أبو الحسين أبو الحسين عبد الغافر بلي هو كوتم يكلا إمام كاني مذهبي شافعي وأبو المحاسن كليرا نووي رحمه الله ناوي ناوي هنا و أفرمي رحمة الله تعالى عليه في كتابه البحر لكتبي بحركيا فرميتي لكتبي بحركيا فرميتي وقيل المراد بدفنها إخراجها من المسجد وتراوما بزل الدفن كردون الشارنوي تفكتشي اللي مزقود بيوت يدر وتفكا أما إذا كان المسجد مبلطا أقر مزقود تقا خشد بو ولا قاموس هاتو علي بلاط هر هر هر مزقود يكا هر شوين يكا عرزكي لا شي بي لا قرو هاو شي وكاني بي جاء قرهاتو مزقو تقل بلاط بلا خشتو هاو شي وكانبو أو مجصصا لا قتشو هاو شي وكانبو فدلكها عليه بمداسه أو بغيره كما يفعله كثير من الجاهلين فليس ذلك بدفن أقل بيتو بقاتشي بمداسه يعني بحذائه با بيلا وكان بيسر يعني بخوفكاني بيصر يا بن على كاني بيصر يا بغير أو كوكو زورك لجاهل كاني كان أفرمي هو بيناو الدفن بل زيادة في الخطيئة بلكو أو نيتلا توان باروي وتكثير للقذر في المسجد أو نيتلا بيس يك بلاو بيكا لبروي على نبي مسحيكي يا كم بيس يك لا نادا دومي زيادة يكا يتفك خوي شوينك مثلا أو ندي قرتو تتفك كاتي قاتشي بياساوي شوين زيادتي بيوادي وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو يده أو غيره أو يغسله الله يتفت كرت أبي بيصري بكلفة لكي برت كراسة قدنية وشالكت يسري وكلفة لكي برت يسري يا دسر كي يرفان دا يسري وكلينيس كي يرفان دا يسري باشا يا بغير أو يا أو يغسله يا شيء يشوري هل قالتني لما زغوت التفكي زغوت مال اخويا اهو فرمي الروياني رحمه الله عليه اوي يفرموا باشا افرمي رحمه الله تعالى عليه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في جدار القبله مخاطا او بزاقا او نخامه فحكه متفق عليه بيغمر اخويا صلى الله عليه وسلم لقي دیواری مزگوتکا چلمی کی بینی یا تفی کی بینی یا کلمی کی بینی افرمی فحکه هو بدسی خوی سری متفق علیه حدیثه که متفق علیه جابو یا مزگوت مالی خوایا بو وناشه یعنی هنی پرتو پی سی تیاب کلی بداخو هنی خلق بینم لنا مزگوت جاریوی لجر فرشکن یا کل نیسکی چلمو لوت خوی پی سری و چلمو بلغم خوی تیای اختیز جر فرشی مزگوتکا و عیبی عيب لنا والله الا ما لجنا كلي قبولنا كوابك كشي اخات جرفر شي مزقوتك لا مزقوتي افرتان لا مالنيا كزنا ويرينيا كزنا ويري دزميش يجرد كابرا دزميش قاتشي ترى ناري بيت بان فرشكا ابي جاري لجير مغسلك هنا كي داخس وابي قاتش اللي تركي طاوش كي كدو ابي تمام فرشكا اوا مقيتي مالقي خويك برنسي مزقوتي افرتان كان مزقوتك انا بزان لا مزقوتي بيوكان برتو بيسرنيا ترسي خواتان بي مزغود مالي خوايا باكي راقرن حرمتي بقرن حفاظي من الله حفاظي من الله نوم مزغود جيه يلدي الله أكبر لما لا يدى كوراكينيا 5 كيلومتر دوتر بركيا دا وانا دور بركيا دا تقريبا مبالغة نويت أيوة ديار ناميني بيوا دور بيوا روجي شجر مالي قزك دا والله مو مزغوتي مالكي خوا قولي أنية أفرمي بلي أفرمي وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن أمز قوتانا بو ميز كردنو بيسي تيا كردن ناشي بو ناشي ميزي تيابكي مزقوت بو أو ناشي بيسي تيا دا انجام بدري يا اشتي بي سي تي ابكي زبلدانيه مزغو زبلدانيه زبلخانانيه بلكو مزغو شوني عبادته افرمي انما هي لذكر الله مزغو بذكر اخويا وبقران خندنا هل امش بلغي سوري لمزغو تبي ابي ذكر اخويا تي ابكري مزغو نابي لنا مزغو تا قسي برز نزم بكري نابي قسي ناشر عبكري لنا مزغو تا اگر سرج بدن يعني حتى لخطبه بورتغال فري فس او الى ذكر الله برون بو ذكر اخوا خد بس ذكر اخوا اربو زور يقل فقهاء مذهب كان زور يقل فقهاء لهر جوار مذهب كان لفقهاء كان يعني الين اگر هاتو امام لخطبه دا يقسي برزو نزمو دا يقسي قسي كذكر اخوانيه درس لو كانت اقسب كي هبو لسلف صالحنيه وتاربيش خطبه دعوه ونحجاج خد بيدا وحجاج او ظالمه حكايه كذا ويكو باشو بو حكايتك انه يكون يجي خوي برغال فرمي بشن بو ذكري خوا رسول خواجه فرمي بيدنگ من بو ذكري خوا اما كي ذكري خوا من بو بيدنگ ما بيدنگ ناو قصا كم بو ابو ولا سلف صالح كات يكو تربيش هاتو دسر دعاء كردن بو دصلاة دار كان ها دعاي بيان كردو ساي شكر شاخ يانو بال يانو خوايا دس بالا يانو بغري بالا يانو دري اشترو برسر بي او باسي كونتن بكم كو والله خليفه كان خوا اقدر زور صالحان وشاقون زور زور صالحان وشاقون بلام لچاو پیش خویا نخرابون امون منا يعني كي دو عمرتي قات عمري كوري عمري كوري خطابه كي دو عمري كوري عبد العزيز تي قات عمري كوري عبد العزيزه بويا ها اجشت دعاء كرني يزر بيدنگني قسانك قسانك ابن العربي مالكي لا عارضة الأحوذية الله بتشاوي خوم بياوتشاكو خوانا سكانو دين دار كان مبني ل لمزجوتي بغايا ل لبغايا العراقة الله بتشاوي خوم خوانا سو دين دار كان مبني لبغا وتربية جكا أجيشت دعاء كردن بودا صلاة دالان يتدس يعني قرق سكرن حكايات يعني كنا بيكا مثلا أو برسياري شرعي بويا لو يكد أو برسياري كي شرعي بويا لم يكد دس يعني قرق سكردن على كل بس كم لو يكا مزقوا شويني ذكري خوايا لو تاربي لمحاضرة بي أنقسب وإيوه الصحة لو سوچوا دانشتوي قنجي سيري آفرتك قنجي سيشتينا شرعيك أخي زبان تيك توك ورحي حوار تيك توك إلا مزقوا حلال بيخي دبان تيك توك تيك توك حل لما الخوة حلال بيخي دباني تالي مزقوا حلال بيت خوا لما الخوة حلال بيخي دباني بويا مزقود مالي خوايا ناليم باسي دنيا اتياب كريم مطلقا حراما قيشك الصحابش لمزقود باسي سردمي نفامي خوايني ان كردوا تشيان كردوا تشون بونو بيغمري خواش قولي قرتونو جارو بيشكنيو والله همو ما نفائدي تيايا بوي هرشتك فائدي تيايا قينا اما اشتك نسودي نبو دنيا ونبو دين تيايا باسي تيك توك تيك توك بو دين سودي هي نبا الله بو دنيا سودي هي نبا الله زياني هي بو دينت نكسو دينيا زياني هي بو دنيا شت قازان جينيا ايه نبو دين ونبو دنيا قازان جينيا اشتي وكي حلال لمزقوتا حلالا اشتي وحلالا شو وقت حلالا بون باسكا جابو يبرز كانم بيغمري خوا فرمي ام مزقوتانا بو ام ميس كردونو بي سي تي دانا نيه مزقوت مالكي باكا ابو ويك لا لا بي سي باغرا بيجيري عفرين ولا القذر او بي سي تي انا ميني أمش بالقيل سربي بي سي حسي بيا معنوي بيا قصي بي سي جدي سانوا لما زود بيقولي قصي برزونزم إنسان كات يتورى من الحرم إلى حرم مالي خوا زلام بيني وياك وشريان يعني كردو يعني حرم كعبة بلان برتا يتد مروف كات يقرمه يا سبحان الله إنسان أبي حرمتي شوين بزاني حرمتي مالي خوا بزاني قدري بزاني قدري بزاني دور سلام زغوت بخوي دور سلام زغوت بخوي اشكالي ني دور سلام زغوت يعني نيجناك كابله مثلا يعني بقول نيجي كردوا مثلا وين نيجناك يعني اونيه بي هاتوا ونيش بخوي داني سلام زغوت بي حقسا بي قصي شرعي ما بس بي قصي شرعي بي علميك بي درسك خوني هر اواتي بخوي لم زغوت داني شي دروسه يا دروزنيه انا الشافعي كان فن كرهتي أن يقل الشافعي كان فرمون كراهتي والله ضعيف والله أعلم وأتمنى خوتني جلمز قوت جائزة إن شاء الله تعالى ولعبد الله كرو عباس وأتوفرين مزقود ما كان شويني خوتن والله ما أقدر خوتي بو نواجه خوتي قيناك شاورين نواجه كي بو نواجه كبي ونواجه كذب كي الله يوكات قيناك هر وابو خلقی نام و جمعانی تیانی درسته و هر وها درسته کافر بیات مزگوت او لکه که کافر پیسه ولی من فرم پیسی کفر پیسی که حکمیه نک حسی او حقیقی یعنی کافر لاشی پیز بی بل بویا درسته رغیب دی بیت مزگوت او با مصلحتو برجوان برجوان دي كافر جل سيدنا پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم هاتوتا مزقوتا و درست لە مزگە و شوێنێک تەرخان بکەی بۆ دەزێش وەکو ئەمڕۆ شوێن دەزێژە لە مزگەوتەکانە درست هە لە دیێر زمانەوە شوێن لە مزگەوتە تەرخان کراوە بۆ دەزێش گرتن. هەنێکیش لە سەلەف بەڵکو نەر هەنێ والله زۆرێک لە سەلەف لێیان واتووە پێیان مەکروه بووە شوێن دەزێش لە مزگەوت دابنرێ خەڵک دەزێژی تیا بگرن بە تایبەتی ئەگەر بێتە ماهی ئەوەی مزگەوتی پێ تەڕ بێ و خەڵک پێی ئازار بێ، ئەوزا بنە قوڕ بووە خەڵک دەزێش بگرن ینەکە تەڕ بێ بێتە قوڕقوڕیش بێ خەڵک پێی ناڕەحەتە بن پیسە بنوانە بۆیە ئەگەر هات و مزگەوتەکەی پێ تەڕ بێ خەڵک پێی ئازار بدرێ زۆربەی زۆری سەلەف پێیان مەکروه بووە. بەڵام تەسەوڕەکەم ئەمڕۆکە شوێنەکە دوورە لە یعنی دوورە دەسە لە شوێنی نوێژی خەڵکەوە و نابێتە مای عەزێت و ئازار بۆ خەڵک والله ئەعلەم ئەوە کەڕەهەتێکی تێدا نییە بەڵکو کاری چاکە خەڵک دێن بۆ نوێژ شوێنەکە بێت دەزێژی تێدا بگرن. ئایا دروستە ئاژەڵ بهێنیتە مزگەوتەوە؟ هەنێک لە سەلەفە فەرمون کەڕەهەتی ئاژەڵ بهێنیتە بینیتە ناو مزگەوت، جارو ئاژەڵەوە چێتە ناو مزگەوت ئەلەوە ڕێ ئەم مزگەوت شوێنی لەوەڕاندنی حەیوان یەکاکە، ئەو دەشتە بۆ خۆت حەیوانی لێ بچوو حەیوان لە دەشت بلەوەڕێ، نەک بچێتە ناو مزگەوت و حەیوانی تیا بلەوەڕێنی. و ئەمە مەزەبی شافعی تەبعەن فەرمون کەڕاهەتی هەیە، ئەی دروستە شێت بێتە مزگەوتەوە، جارە شێتێتە مزگەوتەکان و نوێژەکان وانە دیسان لە مەزەبی شافعی کەڕاهەتی هەیە شێت بهێنیتە مزگەوتەوە لە بەرەوەی مزگەوت شوێنی شێت نیە، شوێنی عاقڵە، یعنی ئەی دروستە مناڵ بهێنیتە مزگەوتەوە. قولی صحیح لە شافعیەکانەوەیە دروستە لەسەردن پێغەمبەری سەڵا و سەلام مناڵ هاوریاوە بۆ مزگەوت بەڵکو جارەوە بۆ ڕەسوولی خۆا نوێژەکەی خێرا تەواو کردووە لە بەرووی ئافرەتێک مناڵەکەی گیراوە توێتی ئافرەتەکە دڵی هەڵای دڵی لە لای مناڵەکەیەتی بۆی نوێژەکەی خێرا تەواو کردووە سەڵا و سەلامی خوای لەسەر بێ. سبارت بوي كشيخ كحديث كافر ولا القذر وبي سي بي سي هنا مزقوت حرامه براي علماء كان دو حرامه بي سي بهنيتا مزقوت او اگر كاس لا شيء بي سي بي ابو لا شيء بي سي بي ابو اگر بترسي مزقوتك بيسكا خصوصا استم مزقوتك كان فرشي تي داخله يعني مزقوت فرشكي بس فرشكي باي سي دفتر دولاره بس فرشكي اي توكل بلي بي سي تباني بي سي كي والله حرامه ما حرامه ڕێگە پێدراو نییە. ئەمما ئەگەر زانی مزگەوتەکە پیزناکە یا بەرماڵەکەت پێدایەخی لەسەر بەرماڵەکە نوێژەکەی دروستە بەمەرجێ بۆنت نایە، ئەگەر بۆنت بێ بۆنەکە دەوروبەرەکەت زعاجکە نایە ئەو کاتە ئەو کاتە نایی. و ئەم حەدیثە مادامە فەرمی وەلە القەذەر و پی سی نزیک مزگەوت نكيوا للاي علماء كان استحبابا يا بابلين مستحبة سنة سنتي كي مؤكد جخد لسركراو بابلين جخد لسركراو كم زقود قسيك بدري وباقو كريتاو خصوصا جمعان وبون خوشي بوني خوشي لي بدري بوني خوشي لي بدري. أفرمي رحمه الله تعالى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم مسلم رواياتي كردوا باب كراهة الخصومة في المسجد بشيك لباري كراهتي شلحانيو دم دمو مشتمر لا مزقوتو مالكاني خوايا لرجدين كوتاي درسي أمرو من أبارمو لبرودقار كوتا من خير بي آخر من خير بي إصلاح من كا يا ربي خوايا جان بفضل وكرم اللي دبارينو بزماني رجوة لدواي نوجي عسرين نزيك منبري بيغنبرين صلى الله عليه وسلم كلاي فقهاء كان دواي نوجي عسرو نزيك بون لمزقوت بكاتيكي بكاتو شوينيكي أو دزانا وهنيك آية قرآن شيء بونا وعليك أدنا لبارمو لبردقار بفضلو كرمو رحمتي خو يقداوام هيا نما نباتو بلا يخوي بآخر خيري ونبي بإسلامتي ونبي بمسلمانتي ونبي وصالحاني ونبي بعبدك ونبيك خلي مع الرأسية. آمين والحمد لله رب العالمين.